الحصة الثامنة عشرة من فتح الهادي بشرح لامية المجراد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: الجمل التي لها محل من الإعراب، وإن وقعت حالا فنصب محلها، وإن تتم مفعولا كذلك فاجعل. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من الجمل السبع التي لا محل لها من الإعراب، شرع في ذكر الجمل التي لها محل، فقال: الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي سبع أيضا. وتقدم أن الأصل في الجمل عدم المحل، ومعنى كون الجملة لها محل وقوعها في محل المفرد. فقولك مثلا: زيد يقوم، فجملة يقوم لها محل لأنها في محل المفرد الذي هو قائم وهو خبر مبتدا. وقولك: جاء زيد يضحك، فجملة يضحك في محل نصبين لحلولها محل ضاحكا الذي هو حال، وهكذا. قال الزياني رحمه الله نقلا عن بعضهم: إن معنى قولهم الجملة في محل رفعين أو نصبين أو جزمين، أي في محل ذي رفعين أو ذي نصبين أو ذي جزمين إلى آخره. بدأ النظم رحمه الله بالجملة الحالية ومحلها نصب، فقال: وإن وقعت حالا فنصب محلها. قال الزياني: ما معناه المناسب هنا الافتتاح بالفاء فإن وقعت حالا، لأنه في مظنة سؤال عن هذه الجمل المذكورة في الترجمة، فتكون جوابا لشرط مقدر. وأيضا المعهود في الابتداء الفاء للواو إلى آخر ما قال. وقوله: وإن وقعت حالا، أي وإن وقعت الجملة حالا، أي في محل الحال، فنصب محلها، أي فمحلها نصب، لأن الحال وصف فضلة منتصب كما قال ابن مالك. وذلك نحو قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاءوا فعل ماضي مفاعل، أباهم مفعول به، والألف نائبة عن الفتحة، هم مضاف، عشاء ظرف زمان متعلق بجاءوا، يبكون فعل مضارع. وجملة يبكون في محل نصب على أنها حال من فاعل جاءوا، أي جاءوا أباهم عشاء باكين، فباكين مفرد حلت جملة يبكون محله، لأن المفرد هنا ما ليس بجملة ولا شبيه بها. ومن أمثلة الجملة الحالية قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وقوله: اهبطوا بعضكم لبعض عدوون. وقوله: ولا تمنون تستكثروا. وقوله: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ونحوها. فجملة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى بعضكم لبعض عدوون، تستكثروا، لها منذرون، جمل في محل نصب على أنها حال. ومن أمثلة الجملة الحالية أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فجملة وهو ساجد في محل نصب على أنها حال، سد ما سد الخبر. ثم انتقل الناظم إلى الجملة الثانية وهي الواقعة محل المفعول، فقال: وإن تتي مفعولا كذلك فاجعل. يعني وإن تتي الجملة حال كونها مفعولا، أي في محل المفعول، كذلك فاجعل، أي فاجعل تلك الجملة كذلك، أي كالجملة الحالية السابقة في كونها في محل نصب ما لم تنب عن فاعل، كقوله تعالى: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وهذه النيابة خاصة بالقول كما قال ابن هشام رحمه الله. وتأتي الجملة المفعولية في أربعة مواضيع: المواضيع الأول الحكاية بالقول، كقوله تعالى قال إني عبد الله. قال فعل ماضي، إني حرف توكيد وتحقيق، والياء اسمها منصوب بها، عبد خبر الله مضاف. وقصرت همزة إن هنا من أجل الحكاية. قال في الخلاصة أو حكيت بالقول. وجملة إني عبد الله في محل نصب على أنها محكية بالقول. ومثل الحكاية مرادفها كقول الراجز رجلان من مكة أخبرانا إن رأينا رجلا عريانا. رجلان مبتدعون بمعنى رجلان خفف من أجل الوزن، وهو نكرة وبدئ به لكونه موصوفا بوصف مذكور كقول ابن مالك ورجل من الكرام عندنا. رجلان من مكة أخبرانا، أخبرا فعل ماضي وفاعل، نا مفعول به، إن حرف توكيد وتحقيق، نا اسمها، رأينا فعل ماضي وفاعل وجملتها خبر إن، رجلا مفعول به، عريانا النعت. ومرادف القول هنا هو أخبرانا. وجملة إنا رأينا بكسر الهمزة إنا رأينا في محل نصب بأخبرانا على مذهب الكوفيين، أو في محل نصب على أنها محكية بالقول المقدر على مذهب البصريين، تقديره أخبرانا وقال إنا رأينا إلى آخره. الموضع الثاني مجيئها في موضع المفعول الثاني لظن وأخواتها، نحو ظننت زيدا يقوم، ظننت فعل ماض وفاعل، وهي من نواسخ الابتداء، ترفع تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها بعد أخذها الفاعلة. زيدا مفعول نول، يقوم فعل مضارع وجملته في محل نصبين على أنها مفعول ثاني لظن، أي ظننت زيدا قائما. الموضع الثالث مجيئها في موضع المفعول الثالث لأعلم وأرى، نحو أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم. أعلمت فعل ماض وفاعل ويتعدى إلى ثلاثة مفاعل، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، أبوه مبتدأ قائم خبر، وجملة أبوه قائم في محل نصب على أنها مفعول ثالث لأعلم، أي أعلمت زيدا عمرا قائما أبوه، قائما مفعول ثالث، أبوه فاعل باسم الفاعل. ولا يصح أن تأتي جملة في موضع المفعول الأول في ظن وأرى معا لعدم جواز دخول الفعل على الفعل، فلا يقال ظننت يقوم مثلا كما قال الزياني رحمه الله. الرابع، الموضع الرابع باب التعليق، وهو ترك العمل لفظا لا محلا لسبب يوجب ذلك، وهو مجيء ما له صدر الكلام بعده، كقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم لم لمكين، علم فعل مضارع منصوب ويتعدى إلى مفعولين، أي مبتدأ الحزبين مضافون، أحصى خبر. جملة أي الحزبين أحصى في محل نصب على أنها سدت ما سد مفعولين علما، وعلقت بأي استفهامية. ومثله قولك حاسبت لا زيد مجتهدون، فجملة لا زيد مجتهدون في محل نصب على أنها سدت ما سد مفعولي حسبة، وعلقت بلام الابتداء. ويشترط في باب التعليق أن يكون الفعل من أفعال القلوب، والحمد لله رب العالمين، وقد تم تسجيل الحصة ليوم الأحد فاتح ربيع الآخر عام 43 و400 من الهجرة الموافق لسابع نوفمبر 21 و2000 ميلادية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.